السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا أمس عن حادثة الإفك والتي رميت فيها السيدة عائشة الطاهرة المبرأة بالفحشاء والمنكر، واستمعنا إلى قصتها أمس وهي تحكيها بنفسها رضي الله عنها، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى برأها بآيات سورة النور، وسبحان من جعل هذه الآيات في سورة النور حتى يبقى الحق واضحا لا لبس فيه. فقال الله جل جلاله: إن الذين جاءوا بالإفك، أي بالكذب والافتراء، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم. رغم كل هذا التعب وهذا الألم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في عرضه شهرا كاملا، المنافقون ينشرون الخبر، والمؤمنون بعضهم يستمع إلى هذا النفاق، وده أثر الإعلام المغرض، إعلام المنافقين يظل يتكلموا: عائشة فعلت، عائشة فعلت، عائشة فعلت. فالمسلمين يسمعوا، فالبعض ممكن يقول: يا أخي فعلا ممكن يكون ده اللي حصل، نسأل الله العفو والعافية. واليهود يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والوضع صعب جدا، ومع ذلك يقول الله: لا تحسبوه شرا لكم. ويظل الوحي يتأخر شهرا كاملا ليؤدب المؤمنين. يجي يقول واحد مؤمن يقول: طب يا أخي ما ينزل وحي والموضوع يخلص ونعرف الصح. الله يريد أن يختبر قلبك. لو أنت ما عندكش معلومة هتعمل إيه؟ ماذا ستظن بأخيك المؤمن؟ واحد ما قال لك كلام على راجل صالح أنت عارفه بقالك 5 سنين 10 سنين، قال لك: يا أخي ده فلان ده سبحان الله بيقولوا عليه كذا. طب بيقولوا ده ما عندك بينة واضحة كالشمس؟ لا، ازاي انت تسمع الكلام ده على عن اخيك؟ واحيانا يتأخر دليل البراءة. ليه؟ حتى يختبر الله سبحانه وتعالى النفوس ويمحص المؤمنين. تقول: لا، عمري ما صدق الكلام اللي انت بتقوله، انا لسه عارفه النهاردة. لا يا عم، انا عارف الراجل ده وسمعته زي الجن الذهب، سمعته نظيفة، عمري ما سمعت عنه حاجة غلط. فسبحان الله يتأخر الوحي شهرا كاملا، والنبي مبسوط في غاية الضيق. دي أكبر مشكلة اجتماعية أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم وغم في عرضه، في عرضه بس، وفي مين كمان؟ وزيره، اللي هو مين؟ أبو بكر، بنت هذا الرجل العملاق فعلوا هذا. فالموضوع صعب جدا جدا جدا. لو كان محمد هو الذي يتكلم بالقرآن أيؤخر البيان؟ سبحان الله. لذلك هذه الآيات من دلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المتكلم بكتاب الله، وإلا ما كان برأ نفسه. إيه اللي نخلينا شهر كده ما يقول أن عائشة بريئة والموضوع انتهى؟ لا أبدا، سبحان الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أوعوا تظنوا أن الكلام ده شر. ربك لا يقدر على المؤمن شرا محضا أبدا، مستحيل. هو ظاهر الأمر أن في تعب، في ألم، زي بالظبط أنت بتدي ابنك الحقنة، ظاهر الأمر اللي فيه تعب ولا مفيش تعب؟ طيب وأنت بتسلمه للدكتور والدكتور يقول لك: معلش بس ساعدني، وامسك إيده، وأنت قاعد تمسك إيده، والولد يصرخ ويحاول يفصفص من تحت ايدك، والدكتور يحاول يديله الحقنه. الدكتور والطبيب دول يريدون رحمه هذا الطالب وهذا المسكين، ولا يريدون ان هم يعذبوه؟ عاوزين الرحمه. ليه؟ ربك ارحم من جميع هؤلاء، هو ارحم الراحمين، سبحان الله. فما تراه شرا هو الخير كله. ليه؟ لان في عبادات لن تخرج الا في البلاء، عبادات ربنا بيحبها. على سبيل المثال، الله يحب عبودية الرضا؟ نعم، الله يحب عبودية الرضا. طيب في حد ما بيرضاش انه يكون غني وانه يكون مبسوط وانه يكون متزوج واحدة جميلة وعنده قصور وعنده انهار وصحته حلوه ولا الكل بيرضى؟ كل بيرضى الحاجات دي صح، لكن الرضا يبان فين؟ في الحاجات التانيه، ان ربنا يقدر عليك حاجه تتاخد منها. طيب الفلوس تقل شويه، ايه اللي يحصل؟ اه تاخد بالاسباب، بس وانت قلبك ايه؟ راضي على قدر الله. عزيز عليك يفقد والدك، والدتك، ابنك، زوجتك، يموت، فانت فقدت عزيز، هتبقى راضي ولا قاعد تتسخط وتقول مش معنى انا؟ ده انا ماشي كويس. سبحان الله، كتير تيجي اسئله، انا متاخره في الزواج رغم ان انا بصلي وبصوم، بس مش عارفه ليه هو مقدر عليا كده. عارفين ايه الخطر؟ الخطر اللي احيانا البعض بيتعامل مع ربنا زي التعامل بتاع العامل مع المدير في المصنع. انا جيت بدري اوسع 8 خلاص واشتغلت الدوام بتاعي، فين الراتب؟ مسكين والله الانسان، كان الله سبحانه وتعالى لا يوفيه حقه ابدا. انت واخد الراتب بتاعك مؤدب، انت مشغول بالراتب المحسوس، وان كون هو يسترك مش ده نوع من انواع الراتب؟ كون ان الناس تقول عليك سمعه طيبه مش ده نوع من انواع الراتب؟ طب بما انك يعني بتتكلم في الراتب، عاوزين ايه؟ عاوزين الدوام بتاع العين، اديناك عين، عاوزين المقابل بتاعها. اديناك ودن، عاوزين المقابل بتاعها. واديناك صحه، عاوزين المقابل بتاعها. واديناك كذا وكذا وكذا وكذا، اديناك اب وام وغيرك فقد ابوه وامه. اديناك اولاد وغيرك مش عارف. اديناك زوجه وواحد بقاله قدك 20 سنه عشان يتزوج ومش عارف. واديناك نعم. انت شكرت؟ لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. سبحان الله. مين اكتر واحد تألم وكان الموضوع كله عليه؟ عائشة، صح؟ اكتر واحدة تألمت وكان الموضوع كله فيها هي. طيب خلونا نقول لعائشة، تخيري بين هذا او ذاك، تخيري الا تتهمي ولا يأتي احد بسيرتك، ام تتهمي في عرضك ثم يبرئك الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بآيات إلى يوم الدين تتلى في المحارم، هتختار إيه؟ اختار التاني. سبحان الله، أنت دايما كده، لو خيرت بعد الحدث وبعد ما شفت المآلات تقول إيه؟ والله لن أختار إلا ما اختاره لي الحكيم سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لنا إيه؟ بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل واحد هيتحاسب على ايه؟ على قاله، والذي تولى كبره منهم ده بقى ايه؟ له عذاب عظيم. هو مين؟ ابن سلول قبحه الله. لما نزلت الآيات دي بقى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج النبي إلى المسجد فخطب الناس وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك. طيب الأمر كده انتهى؟ لا بقى، الحلقة الأولى في سورة النور فيها الحدود بتاعته القذف. يعني القذف انك تقول ان فلان ده كذا او ان فلانه دي كذا وتتهم عرضها. يا اخي احنا بنهزر. لا، الحدود ما فيهاش هزار. فايه اللي يحصل؟ ثم امر رسول الله بمصطح بن اثاث، حسان بن ثابت، حمنه بنت جحش، الثلاثه دول كانوا ممن افصح بارتكاب عائشه الفاحشه. الثلاثة دول يقام عليهم حد القذف. طب ايه حد القذف ده؟ 80 جلدة. الله أكبر. شوف الإسلام إن يحميك من ألسنة الناس، يقول لك شوف لو أنت ماشي واحد لمح بالعرض. يعني إحنا أحيانا كده واحد يروح يقول لك إيه البنت دي مش عارف بتمشي كذا، يقول لك حاجة عكس اليمين. يعني ده اسمه إيه؟ ده تلميح بقصف عرض. يا اخي والله ده احنا ما نقصدش. لا تعال، يجي القاضي الشرعي يقول لك تعال انت رايتها ترتكب الفاحشه؟ لا بس الناس بيقولوا. تعال انت، خلينا من الناس، عم نسمع الناس نبقى نجيبهم. ايه اللي يحصل؟ 80 جلده. 80 جلده فين؟ امام طائفه من المؤمنين، وليشهد عذابهما ايه؟ طائفه من المؤمنين. يجي كده بعد صلاه الجمعه، تيجي انت تصلي معانا وجمعه مستنيينك عشان تاخد نصيبك، وياخدوه على ميدان قوميه مثلا كده، ويشهد عذابه ايه؟ مجموعه من المؤمنين. طيب ليه؟ انا لو شفت منظر زي ده يا جماعه في يوم من الايام، هتكلم في سيره حد ولا همتنع تماما؟ همتنع تماما. وشوف الإسلام عشان يحب الستر يقول لك إيه، واحد يتقال عليه إنه ارتكب الفاحشة لازم نجيب عليه إيه؟ 4 شهداء. الأربعة دول يجوا يقولوا إيه؟ نقسم بالله أننا قد رأينا الأمر كله، شافوا كل حاجة. طيب الأربعة لو جم القاضي قال لهم خلي بالكم قبل ما تحلفوا عشان الوضع يبقى إيه؟ واضح. لو الكلام بتاعكم ده وانتوا بتحلفوا واحد فيكم بس قال لأ، هنحكم عليكم بإيه؟ حد القذف. فمن قبل ما نتكلم، وده حصل على فكرة، كانوا في 4 راحوا يشهدوا، فلما جم قدام القاضي واحد منهم راح راجع، لما لقى الموضوع لا ده فيه احتمالات انك، قال لا لا لا خلاص انا ماليش دعوة، بس في 3 كانوا اقسموا، الثلاثة دول يتقال لهم ايه؟ لا تجيبوا رابع، لا انتوا الثلاثة عليكم ايه؟ حد القذف. ايه ده يا جماعة؟ هي ليه الصعوبة دي؟ لا، الإسلام مش مصعب الأمر، الإسلام ميسر الستر، بيسر الستر. أنت ليه تطلق لسانك في أعراض المسلمين؟ مش عرض، تتكلم ليه في الأعراض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلاثة دول كانوا من ضمن، كانوا الثلاثة دول يتكلموا. طبعا الثلاثة دول مش ناس عادية، حسان ده كان بيدافع عن النبي، ده كان الشاعر، ده كان القناة الإعلامية بتاعت المسلمين، بس سبحان الله بسبب دوشة الخبر سمع. طيب وحنة بنت جحش دي أخت مين؟ أخت زينب زوجة رسول الله. خد بالكم من الموضوع الكبير أوي، زينب دي أي حنة دي كانت طالبة علم عالية جدا، وبس كده مين زوجها؟ مصعب بن عمير. مصعب ده سفير المسلمين، أول سفير في الإسلام، يعني الموضوع ما فيهوش إيه؟ ده أخت يا أخي، يا أخي ده أخت طالبة علم يا أخي، ده أختها زوجة النبي وزوجها مصعب، بتتكلم في إيه؟ ده ديت واحدة كبيرة. طب ومصطح ممن شهد بدرا، والثلاثة وقعوا في الكلام. طيب فين ابن سلول من الموضوع؟ لم يقام عليه الحد. طيب ليه؟ ده أكتر واحد. قالوا لأنه كان يستوشي الحديث ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه شيء. يا جماعة هو حد عارف إيه اللي حصل؟ هو صفوان ليه جه مع عائشة متأخرين كده؟ حد عنده خبر؟ عارف الجماعة دول؟ فيروح واحد متطوع يقول لك إيه؟ يبقى غالبا حصل كذا. ما نعرفش يمكن. وبعدين الموضوع يهدى يروح قايل إيه؟ يا جماعة في حد اكتشف حاجة في موضوع صفوان؟ فهو إيه؟ قاعد يهيجك بس ما تقدرش تمسك عليه، إن هو ما اتهمش، الراجل كان إيه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى كشفه وقال ده بقى دي عذاب عظيم. بس احنا كمسلمين ما بنحسبش على الناس بالباطل، نحسب بايه؟ بالظاهر. الظاهر ان الراجل ده رمى الموضوع وقلب الموضوع بالصراحه، ما قالش صراحه. ويا من انتوا لقيتوا ناس زي كده في حياتكم يسخن الدنيا كلها، تيجي تمسكه يقول لك ايه؟ انا؟ طب شغل الحاجات اللي انت كنت مسجل لنا، مش انت مسجل المكالمه؟ اسمع يا عم، هل انا قلت حاجه؟ ده انا كنت بسالها انت عامله ايه مع زوجك يا بنتي؟ عارفين انتوا الناس اللي ايه بيبقوا طيبين دول؟ سبحان الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بهؤلاء ان يقام الحد. شوف المؤمنين سبحان الله عما بيتوبوا الى الله. جه حسان بن ثابت بعد ما اقيم عليه الحد، مشي نفس بقى وبتاع، وانا اصلا قريب من النبي، طب وليه يعمل فيها كده؟ يا جماعه هو موضوع دين، موضوع حكم الله مش حكم محمد ولا حكم انسان مسلم عادي، حكم فوق من فوق 7 سماوات، وهو ده اعلاء كلمه الله. عم تقعد في قعده وتقول يا جماعه خلاص انا ما عندي مشكله، والله هات يا جماعه حد يفتي في المساله شرعا، والله اللي يقولوا الدين على العين والراس، فيجي يقول لك ايه؟ انت اخطات وشرعا لا يجوز البيع ديت، وان اخوك ده مظلوم رد له حقوقه. انا رد حقوقه؟ اه. لا اللي بيننا وبين بعض بقى المحاكم، المحاكم ليها 7 ابواب، تسمعوا الناس يروح يقول لك كده عم يجي يتزنى، يقول لك خلاص اللي بيننا وبين بعض المحكمه. طب فين شرع ربنا يا ابن الحلال؟ آه سبحان الله. لكن حسان يدخل على عائشه بعد الموضوع ده ويطرق، فيقولون جاء حسان يستأذن عليك أتأذنين له؟ حسان جاي ليكي. قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ يعني هي لسه برضو إيه متألمة. فأنشد حسان يمدح عائشة، قال: حصان رزان، حصان يعني من المحصنات العفيفات، حصان رزان يعني وقير وقار كده وسكينة، ما تزن بريبة، اللي زي دي ما تتهمش بمجرد شك، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. يعني دي عمرها ما اغتابت حد، سبحان الله. عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل. وبدأ بقى إيه يثني على، خلاص إذا كان الرب يثني عليها أنا ما لا أمدح هذه الحصان الرزان، سبحان الله. وهي حفظت الموضوع ده ليه وبدأت تعفو عنه، لدرجة في يوم من الأيام ابن أختها عروة سمع واحد جاب سيرة حسان فسب حسان، قالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده يا جماعة؟ هي النفوس ديت عالية أوي كده ليه؟ طيب، زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت إيه في الموضوع؟ شوفوا إن الإنسان عم إيه؟ بيكون مركز. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي قد سأل زينب عني، أثناء الحدث يعني: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ أنت شايفة إيه؟ وزينب دي يا جماعة كانت عائشة تقول تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا وهي إيه؟ كده يعني هما إيه؟ دايما يعني مين رقم واحد بتنافس عائشة؟ زينب. يعني عاوزة تقول لك المفترض اللي يحصل تقول بقى، تقول له يعني والله بقى أنت شفت أهو، يعني أنا يعني مش هتكلم بس أنت شفت، يعني هم اللي بيقولوا، انا مش هقول حاجه بس اديك سامع وشوف مين اللي بيجيب لك القلق. لكن يا جماعه لا، اما يكون في اتصال سماوي الموضوع بيبقى مختلف. قالت: يا رسول الله، احمي سمعي وبصري، اي احميهم من النار، احمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها الا خيرا. تقول له هو يعني احنا بينا وبعض هنات وانت خدت يومي لا بس دين لا ما اقدرش اتكلم في اعراض. تقول عائشه: فعصمها الله بالورع. وعائشه بتقول ايه؟ وطفقت اختها اللي هي حمنه تحارب لها فهلكت في من هلك. يعني بتقول ايه؟ واختها وقفت لها وديها تورطت واقيم عليها الحد، سبحان الله. بس كده يجي بقى ابو ايوب. ابو ايوب ليه موقف، ابو بكر نخلصهم ونخلص ان شاء الله. أبو أيوب الأنصاري يدخل على زوجته ويقول لها إيه؟ سبحان الله، لما سمع أول الفرية دي قال لها إيه؟ سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم. فأنزل الله كلاما يثني عليه، فلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. مستحيل، إيه ده؟ لا عمرنا ما نقول الكلام ده. ضرب بيقول لها ايه؟ لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ هو لسه الخبر ما نزلش من السماء، بس بقى بيوت الأنصار كله بيتكلم، فبيقول لها ايه؟ لو أنت مكان عائشة كنت ممكن تعملي كده؟ قالت له لا. فيقول لها ايه؟ والله إن عائشة لخير مني. تسكت هي؟ بقى برضه ما أزواج. قالت له لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل؟ قال لها لا. قالت والله صفوان خير مني. بس شوف البيوت الجميلة، ان ايه؟ ان ايه اللي يحصل في البيوت؟ يحموا سمعهم. لا يا عم، انت لو كنت مكان الاخ ده كنت ممكن تعمل؟ لا انا كنتش هعمل. طيب والله هو احسن منك. ابو بكر الصديق كان بينفق على مين؟ ابن خالته مصطح، صح؟ ومصطح ده من الناس اللي ايه؟ اللي قارس. لكن ربنا بيقول ايه؟ ولا يأتلي، يعني ولا يحلف. لان ابو بكر قال ايه؟ والله اول ما الايات دي نزلت ألا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا، قدام الناس كلها هيحلف. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني أصحاب المنزلة والمال ما يحلفوش، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. شوف جمال القرآن، ما ينساش لمصطح أن هو إيه؟ ممن هاجر في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا، ربنا قال وليعفوا أبو بكر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر يقول إيه؟ بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. إيه ده يا جماعة؟ هو أنت أبو بكر كده بسهولة جدا كده من شوية تقول والله لا أنفعه، ودلوقتي تقول إيه؟ والله لا أنزعها. تلاقي بعض الناس يقول أصل أنا يا شيخ صح حلفت. يا سلام، ما أنت حلفت بقالك 100 سنة على 100 حاجة وبتتكفر عن يمين. طالما في حاجة تانية أحلى كفر عن يمين وقت التي هي إيه؟ خير. فعائشة سبحان الله لها منزلة عند ربها أن يبرئها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. وذلك كثير من الصحابة يقول لك إيه؟ يحكي حديث كده يقول لك إيه؟ قالت عائشة حدثنا رسول الله، يقول لك إيه؟ ما يقولش عائشة بس، يقول لك قالت عائشة المبرأة من فوق 7 سماوات. يا جماعة ده اللي يبقى معاه شهادة دكتوراه ولا شهادة نوبل كل شوية يقول لك الدكتور فلان الحاصل على جائزة صح؟ فتقول عائشة بقى الحاصلة على إيه؟ على شهادة الإيه؟ البراءة من فوق 7 سماوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب الأنصار والمهاجرين وزوجات أمهات المؤمنين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.